ما عده الناس سفرا، وذلك لانهم يختلفون في عد هذا سفرا او غير سفر، فيكون تحديده بالمسافه اضبط. ويقال انه يعفى عن الذراع والذراعين والمتر والمترين وما اشبه ذلك. اذن يترجح كلام شيخ الاسلام رحمه الله من وجه، وهو انه اقرب الى النصوص، ويترجح الاخر من وجه وهو انه اضبط، لانك مثلا اذا قطعت المسافه وانتم جميعا ترون هذا انه مقدر بالمسافه، هل تختلفون؟ لا. نعم، اذا قطعنا 3-8 كيلو ولو كنا سنرجع في اخر النهار وكلنا نعتبر المسافه، فكلنا يرى اننا مسافرون ويطمئن ويقصر الصلاه ويجمع ولا يبالي ولا يحصل نزاع. لكن اذا قلنا انه معتبر بالعرف ووصلنا الى مكان، كان بعضنا يرى ان هذا سفر عرفا والاخر لا يراه سفرا عرفا، حصل نزاع وحصل قلق هل نجمع ونقصر او لا. نعم، والا فلا شك ان السنه تؤيد كلام شيخ الاسلام رحمه الله، حتى انه ثبت في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج 3 أميال او فراسخ صلى ركعتين. نعم، الشيخ الاسلام رحمه الله يقول بالنسبه لهذه المساله: المسافة القريبة في الزمن الطويل سفر، والمسافة البعيدة في الزمن القصير سفر، والمسافة الطويلة في الزمن الطويل سفر من باب أولى، والمسافة القصيرة في الزمن القصير ليس السفر. هنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، أمرنا ألا ننزع خفافنا، يعني إذا كانت علينا وتمت الشروط، إلا نعم 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن كم ساعة؟ 72 ساعة، 72 ساعة. لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ هل هو من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث أو من المسح ولو من غير حدث كالتجهيد؟ لدينا 4 احتمالات: الأول من اللبس وهذا ضعيف، الثاني من الحدث بعد اللبس وهذا ضعيف لكنه دون ضعف الأول، الثالث من المسح بعد الحدث وهذا أقرب الأقوال، لأن ألفاظ الحديث نمسح ولا يصدق المسح إلا بفعله، فيكون ابتداء المدة من المسح. الرابع من أول مرة مسح ولو تجديدا، فيكون مسح بدون حدث، والنصوص محتملة له، لكن لندرته وقلته ينبغي أن لا يعمل، ينبغي أن لا يحمل الحكم عليه، ويقال إنه من المسح بعد الحدث. يقول: إلا من جنابة، يعني لا نزعها إلا من جنابة، والجنابة كل ما أوجب غسلا من جماع أو إنزال، ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. نعم، في هذا الحديث فوائد، منها مراعاة التيسير على الأمة، وذلك بتيسير أحكام السفر في الطهارة وما يتعلق بها، وفي الصلاة وما يتعلق بها، وفي الصيام وما يتعلق به. تجد الشريعة يسرت الأحكام بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمسافر.